لو سألتني هذه القطعة أي من جريد النخل ما أعطيتكها. ولن تعدو أمر الله، ولن تعدو أمر الله فيك، أي ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليك من خزي وهوان لن تعدو أمر الله سبحانه وتعالى فيك. قال ولئن أدبرت ليعقرنك الله. ولئن أدبرت أي عن طاعتي واتباعي ولزوم ما جئت به، ليعقرنك الله أي ليقتلنك الله. وكان هذا الذي قال، قتله الله سبحانه وتعالى في زمن أبي بكر الصديق على يد بعض أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عند محاربتهم للمرتدين. قال ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، أي في المنام، لأنه رأى رؤيا وستأتي هذه الرؤيا، فيقول عليه الصلاة والسلام إني لأراك الذي رأيت في المنام، الذي رأيت فيه ما رأيت أي في المنام. ثم تركه عليه الصلاة والسلام وقال هذا ثابت أي بن قيس بن شماس يجيبك عني، ثم انصرف عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث، فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا. قوله فطارا انفخهما فنفختهما فطارا، هذا دليل على حقارة هذين السورتين من ذهب، يعني يكون لها بهرجة، يكون لها لمعان، يكون لها شيء من البروز، ثم إذا نفخت طارت، لا يبقى لها شيء. وهذا فيه أن مثل هؤلاء وإن كان لهم شيء من الظهور والأتباع والبهرجة، إلا أن الله يقطع دابرهم، يقطع دابرهم ويستأصل شأفتهم. قال فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. ثم ساق حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، فأوحى الله إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء الذي هو الأسود العنسي وصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قصة أهل نجران. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال: باب قصة أهل نجران، أي مجيء وفد أهل نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأورد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران. كان هذين وكان هذان عظيمين في قومهما، لهما مكانة علي عند قومهما فجاء ممثلين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممثلين لقومهما وجاء للمباهلة ولهذا قال في الحديث يريدان أن يلاعنه والمراد بالملاعنة المباهلة نبتهل أن لعنة الله على الكاذبين، هذا المراد بقوله يلاعنه أي يتلاعن على أن تحل لعنة الله على الكاذب ثم تراجع في هذا الأمر، قال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، احذر ذلك. قال إنا نعطيك ما سألت، وابعث معنا رجلا أمينا. وهم كانوا على الديانة النصرانية، فقال وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا، أكد ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، هذه الشهادة وتزكية لمن سيبعثه معهما عليه الصلاة والسلام. قال فاستشرف له أصحاب رسول الله. مر معنا نظير ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات القوم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، ولما أصبحوا غدوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مبكرين كلهم يرجو أن يعطاها من أجل هذه التزكية، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهنا أيضا من أجل هذه التزكية رجلا أمينا حق أمين، زكى هذه التزكية، فاستشرفوا لذلك من أجل هذه التزكية العظيمة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. ثم ذكر رواية للحديث عن أنس قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم. ثم قال رحمه الله باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت يا رسول الله حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا، قال أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، وفي رواية وتحللتها. قال باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه، أي طلبنا منه أن يحملنا على النوق على الإبل فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه أي عدنا الطلب، فحلف ألا يحملنا، حلف أي اليمين بالله عز وجل ألا يحملهم أي على الناقة، لا يعطيهم النوق التي يركبون ويركبون عليها متاعهم. قال ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، والمراد بالنهب هنا الغنيمة، أتي بنهب إبل من الغنيمة، فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينا، لأن حلف ألا يعطينا، حلف ألا يعطينا. فأحب التأكد هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مستذكرا اليمين التي حلف عندما أعطاهم. قالوا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينا لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت يا رسول الله حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، وفي رواية وتحللتها. نعم. قال رحمه الله يعني كفر تحللتها، أي كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا فيه ثناء منه عليه الصلاة والسلام على أهل اليمن برقة الأفئدة ولين القلوب والحكمة، ثناء عليهم بذلك. قال والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. هذا فيه أن الصحبة والملازمة مؤثرة، الصحبة والملازمة مؤثرة، فمن صحب الإبل ولازمها أثرت فيه الفخر والخيلة، أثرت فيه الفخر والخيلة، ومن صحب الغنم رعاية لها أثرت فيه السكينة والوقار. وإذا كانت صحبة البهيمة والملازمة الطويلة لها مؤثرة في الإنسان، فكيف بصحبة الإنسان للإنسان، فكيف بصحبة الإنسان للإنسان؟ إذا كان الإنسان لازم بهيمة فترة من الزمان تأثر بها بهذه الصحبة، فكيف بصحبة الإنسان للإنسان آخر؟ ولهذا يقولون الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه ولا بد. نعم. ثم قال رحمه الله باب حجة الوداع. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة النبي في الكعبة قد تقدم، وذكر في هذه الرواية قال وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. قال باب حجة الوداع، أي ما يتعلق بحجة الوداع، سميت بهذا الاسم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس، وتسمى أيضا حجة التمام لأنه فيها نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأورد جملة من الروايات، منها حديث ابن عمر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقد تقدم. نعم. قال رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع. ثم أورد حديث زيد بن أرقم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر لم يحج إلا حجة واحدة، لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع. نعم. قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغن الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ألا هل بلغت مرتين. ثم أورد حديث أبي بكرة في ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وفيها أكد عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا على حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأكد على هذا المعنى تأكيدا متكررا في حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرمة الدماء وأعظم ما يكون من ذلك القتل، وحرمة الأموال وأعظم ما يكون من ذلك السرقة والانتهاب للأموال، وحرمة الأعراض وأعظم ما يكون من ذلك الزنا. ولهذا جاء في حجة الوداع أيضا أنه قال في حديث آخر أنه قال في خطبته ألا إنما هن أربع لا تشرك بالله شيئا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. قوله لا تقتل النفس هذا يتعلق بقوله إن دماءكم، وقوله ولا تزنوا هذا يتعلق بالأعراض وأعراضكم، ولا تسرقوا هذا يتعلق بالأموال أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذه الأمور الثلاثة هي أعظم ما يكون في المحرمات بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولهذا قال الله في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وجاء في الأثر أن رجلا كتب لابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب لي بالعلم كله، فقال رضي الله عنه إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل. وهذا فيه أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت فيها جماع العلم، فيها جماع العلم، وأن من وفق لسلامة الناس منه في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فهو في غنيمة كبيرة وربح عظيم، حيث سلم الناس من في أنفسهم في دمائهم في أموالهم في أعراضهم. وأما من اعتدى على الناس في شيء من ذلك فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. ثم ختم هذه الترجمة بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم، يعني بعضهم قصر، أما هو وبعض أصحابه فحلقوا أي بالموسى والبعض قصر. وهذا فيه أن كل من الأمرين مشروع، كما قال الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا مشروع وهذا مشروع أيضا، الحلق والتقصير كلاهما مشروع وكلاهما يكون به التحلل من النسك، لكن الحلق أفضل من جهتين. الجهة الأولى موافقة هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ففيه موافقة للشيء الذي فعله صلوات الله